هل يدخل في صلة الأرحام أقارب زوجتي ووالديها وإخوتها وأخواتها وأزواج وأخواتها؟ أقارب الزوجة ليس بها أرحام لكنهم أصحاب، وإنما أرحام لها هي، أرحام لزوجتي. وأما أنت فليس أرحام لها، أبوها وإخوانها وأخواتها وأخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم أقارب لها وأرحام لها هي، عليها أن تصل لهم حسب طاقتها. وأما أنت فليس أرحام لك ولكنهم أصحاب، أصحاب الذي لا أحسنت إليهم بكلام طيب وفعل طيب هذا طيب، ولكن ليسوا من الأرحام الذين طبيعتهم طبيعة رحم، وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأخلاق. طيب.